الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، شهر مبارك على الأبواب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أعظم الناس نصيبا فيه من كل خير يقسمه، وأن يفتح لنا خزائن السماوات والأرض. شهر خيراته وبركاته وفضل الله تعالى فيه لا يحصى ولا يعد. صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعتقهم ربهم جل جلاله من النار في أول ليلة. يا رب العالمين، يا باغي الخير أقبل، يا من تريد العافية والفرج والشفاء والرزق الواسع الهني، وتريد الأمن والأمان، وتريد أعظم ما تريد ألا وهو الرضوان والجنان، أقبل، هذا أوانك، هذا هو أوان تنزل البركات. ويا باغي الشر أقصر، الذي لا زال على معصية عافانا الله والمسلمين أجمعين يجب عليه أن يقصر. فالمنادي ينادي من قبل الله على كل عبد يعصي ربه: أقصر عن المعاصي، فإن الحسنات في هذا الشهر المبارك تضاعف كما أن السيئات تضاعف. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. ومن شريف ومن جليل الصوم أن الله تعالى أضافه إلى نفسه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضاف الله تعالى الصوم إلى نفسه الكريمة، مع أن أعمال المؤمن كلها لله، لأن ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله جل جلاله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصابرون هم الصائمون. فلذلك أخي، عليك أن تهيئ نفسك تهيئة عظيمة للغنيمة من كل بر في هذا الشهر المبارك، واحذر أن يفوتك طرفة عين منه بلا خير تضعه في ميزانك، فإن السعيد من وفق وأعين على الطاعة، وإن الشقي من أدرك رمضان ولم يغفر له، كما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنت ثم رغم أنت ثم رغم أنت من أدرك رمضان ولم يغفر له. ربنا يفتح أبواب الجنان الثمانية، ويغلق أبواب النيران السبعة، ويسلسل لك الشياطين، وما ذاك إلا إعانة من الله تعالى لك على الخير، وتقليل للشر، وكذلك إعلام لأهل السماء بقدوم هذا الشهر المبارك. ثم رب العالمين جعل الصوم جنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، أي وقاية بينك وبين غضب الله وبين ناره، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وفي سبيل الله تحمل على الجهاد وتحمل أيضا في سبيل الله، أي من أجل الله، أي في طريق الله ولله سبحانه، أي صام لله وابتغاء وجهه، يريد بذلك الله والدار الآخرة. الله يباعد النار بينك وبينها، يباعدك عن النار 70 خريفا، ما بالك وهو شهر كامل بالتمام تكرم به فيه بالصيام، فهنيئا ثم هنيئا لمن أقبل على هذا الشهر ويعلم أنه غنيمة، ويعلم أنه سباق، هو أعظم سباق في موسم العام، بل في الحياة كلها تتنزل فيه الرحمات. شهر اختصه الله تعالى واختاره لنزول أعظم كتاب نزل من السماء، ألا وهو القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويقسم بنفسه الشريفة: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير رائحة الصائم، تغير رائحة فمه بسبب خلو المعدة من الطعام مدة طويلة، وهذه الرائحة يكرهها الناس، لكن رب الناس جل جلاله يحبها لأنها ناتجة عن طاعة جليلة، وهي عنده أطيب من ريح المسك. ولذلك علماؤنا فضلوا وشرفوا الصائم على المجاهد في سبيل الله، فإن المجاهد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ولكن في الصائمين قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هنيئا لكم بهذا الشهر المبارك، وللصائم فرحتان نسأل الله أن يكرمنا بهما جميعا: فرحة عند فطره، وفرحة إذا لقي ربه. فرحة كل يوم أنه أعانه الله تعالى وأتم صوما على ما يحب ربه وعلى هديه، ويفرح الفرح الطبيعي بأنه أحل الله له ما حرم عليه، وكذلك الفرح الأعظم والفرح الأكبر الذي لا أكبر منه أبدا تناله يا عبد الله بسبب هذا الصيام يوم القيامة، يوم يغتم أهل الكفر والنفاق وينالهم الغم والحزن الشديد الذي لا ينفك عنهم. وأما أنت فهنيئا لك ثم هنيئا، تفرح فرحا ليس بعدها حزن، وتسعد سعادة ليس بعدها شقاء، لأنك صمت لله وقبل الله تعالى صيامك. فهنيئا للصائمين. فنسأل الله جل ذكره أن يبلغنا وأمتنا جميعا هذا الشهر المبارك، وأن يجعله أياما مباركة للإسلام والمسلمين، وأن يجعله شهر فرج لهذه الأمة وعزا ونصرا لها يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من بركات هذا الشهر العظيم أن الشارع الحكيم جعل العمرة فيه تعدل حجة، تنطلق إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والعمرة في رمضان خاصة تعدل حجة بفضل الله تعالى. ومن بركات هذا الشهر المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر على الله، لا يصوم صيام البطالين الذين يستثقلون الصيام ويرون أنهم محرومين، ويرون أنهم حرموا في نهار رمضان من الطعام والشراب واللذة وما شابه ذلك، فهذا هو صيام الغافلين، ولعله يرجع بعد الصيام بآثام ليس بحسنات. أما المؤمن فيحتسب الأجر على الله، ويرى أنها عبادة هي من أجل العبادات التي يمكن للعبد أن يتقرب بها، ويحمد ربه حمداً كثيراً أن بلغه رمضان. وها نحن كلنا ليس منا واحد إلا ويعرف بعض إخوانه قد ذهبوا قبله إلى الله ولم يدركوا هذا الشهر المبارك، فيحمد ربه أن أطال عمره وبلغه هذه الأيام المباركة التي تتوالى فيها الخيرات. وأيضاً قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وأوصي إخواني أن يصبروا أنفسهم في كل مساجد المسلمين تصلي مع الإمام حتى ينصرف إن شاء الله على خير، فإن رسول الله قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام ليلة، يعني كأنما قام الليل كله. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلم تجتمع مثل هذه الخيرات في شهر إلا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا فيها على الطاعة يا ذا الجلال والإكرام، وأن يتقبل من المسلمين أجمعين. اللهم اجعله شهر نصر للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأعل الدين يا رب العالمين. اللهم زلزل اليهود المجرمين، اللهم زلزل اليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق، واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين عليهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر المسلمين على اليهود وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أنزل بركاتك في هذا الشهر على المسلمين، وألف بين قلوبهم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا أزحت عنه وفرجت كربته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة.